القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بيوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت النجاة غنت لنا على نار هادية. صباح الصباح على صوت صباح، الشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت نجاة غنت لنا على نار هادية. وردة طبعا، وردة طبعا لما تعود تغني تلقى صوتها صحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. إلى ربات البيوت بعد التحية. مين فينا مش بيحب الجمال؟ الجمال هو شعور بيزيدك ثقة بنفسك. الجمال مش بس باللبس والزينة، الجمال بالعلم والأدب والأخلاق. رضاك عن نفسك وحياتك هو ده اللي بيعكس جمالك الداخلي للناس، وطول ما انت مبينة صورتك الذاتية الإيجابية عن نفسك هو ده اللي هيميزك بجمالك. الجمال الوحيد اللي بيبقى هو جمال القلب. الجمال مش بس ان يكون ليك وجه جميل، بل بالعكس إن يكون ليك عقل جميل وقلب جميل، والأهم من كل ده روح جميلة. فالبعض جنة بجمال قلبه. كان معكم أماني طه، عضو لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة فرع بني سويف. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. الكريمة كاملة يا مها. انت خلاص درستها يا عمرو؟ مش محتاج. امال عرفت ازاي ان جربت التزوير كاملة؟ ما انا اتصلت بكريم ومش مكسوف منه، ده زعلان اننا كلنا عرفنا اللي حصل. لا ما هو خلاص، هدي واستسلم للامر الواقع. لا والله. اسمعيني بس. خوسع فين؟ جوز عنايات اخت كريم. ايوه مالهم؟ طلبوا انتداب كبير خطوط، وقدر يعرف ان التوقيع على عقد بيع الارض لسعفان توقيع مصور. يبقى خلاص. لا لسه في محاولات. محاولات لإيه؟ كريم طلب من هيثم يسافر له. يعمل إيه بقى هيثم؟ ده اللي أنا كمان عايز أعرفه. تسافر ليه يا هيثم؟ كريم محتاج لي أكون معاه هديل. وأنت هتعمل إيه؟ هو ومعاه محامي. هو أنت محامي؟ كريم عارف إن ابن أخو سعفان دفعتي في الكلية ومن أعز أصدقائي. وده بقى هتروح توسيه في إن عمه سعفان أكل عليهم فدان أرض بالتزوير؟ لا طبعا، لما أروح لكريم هعرف هو محتاج لي في إيه بالظبط. ادي يا سيدي الارض اللي عليها المشكله. طيب وهم كده اتاكدوا ان توقيع سعفان جوز اختك مزور فعلا؟ خبير الخطوط قال كده. طب والمحامي؟ قال ايه يا كريم؟ قال مفيش حل غير التفاهم مع زياد ومامته واخواته. تفاهم على ايه؟ دي قضية. بصراحة انا فكرت فيك يا هيثم بما انك انت صاحب زياد يعني. ايوة هو صحيح زياد دفعتي وصاحبي وحبيبي كمان، بس انا يعني عامة انا كده كده هروح اسلم عليه. لكن انت عارف بيتهم؟ طبعا ده عزمني كتير عندهم في البيت. الحمد لله الحمد لله انه موجود في القرية، وياريت لما تقابله وتشوفه شوف سكته ايه، لو اتفهمنا معاه يبقى هاين. ايه الاخبار يا مها؟ قالت لك ايه هديل؟ اسكت يا عمرو خليك في حالك. انا انت مش كنت بتتكلمي هديل دلوقتي؟ ما جبناش سيره القضيه، انا سالتها بس عن هيثم. ليه رجع بالسلامه ولا لسه؟ ده لسه مسافر امبارح لكريم، لحق يرجع. هو النهارده هيقعد مع صاحبه ابن اخو صعفان. صعفان جوز عنايات اخت كريم. اسالي هديل عن المقابله دي هتنتهي على ايه. يا ريت يا هيثم، على الله زياد صاحبك يقدر يقنع والدته واخواته البنات في الميراث. انت شفت زياد وتعرفه من الاول صح؟ طبعا ده ابن اخو صعفان جوز اختي عنايات. طيب ورايك فيه ايه؟ بصراحه هو شاب مثقف واخلاقه عاليه قوي، وانا ملاحظ ان الناس هنا في البلد كلهم بيحبوه وبيحترموه جدا. زياد بقى يا سيدي اقتنع بفكرتي، وهيقعد مع بعض كبار القرية يشرح لهم الفكرة ويستعين بيهم لإقناع أمه وأخواته البنات. الله المستعان. والآن عزيزتي المستمعة سنقول أمومة وهذا اللقاء مع منى خليل. ومعي في سنة أولى أمومة دكتورة مها فرحات إخصائية أمراض النطق والكلام بمستشفى العباسية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى. والنهاردة هنتكلم عن اللدغة، أسبابها وعلاجها، وفي أكتر من نوع للدغة. في يعني حرف الراء، في السين والشين والزال، وفي حرف الدال. ففي بعض الأولاد كده الحقيقة بيتقابلوا بنوع من التنمر من قبل أقرانهم لما يكون عندهم لدغة في أي من الحروف اللي أنا قلتها. اه ده حقيقي. اللدغات ممكن تكون في حرف الخاء والغين، والاثنين مخرج واحد. إن لو انا بقول الغين غلط يبقى هقول الخاء غلط، لانه الاثنين هما نفس المخرج. الطفل لسه مش عارف يظبط المخرج بتاع الحرف نفسه. طبعا حرف الراء وحرف الكاف والجيم والقاف ثلاثه مخرج واحد، حرف الشين، حرف السين والصاد والساء، حرف الزال والظه والزين، وحرف الدال ساعات ممكن يقولوا تال طلع تيه شوية. وحرف الفاء ممكن يبقى مش عارف لسه يخرج الهواء من مظبوط. ايه أسباب اللدغات؟ ممكن يكون فيها السبب وراثي، ان هو سمع حد بيقولها كده، او انا عندي هيستوري او عندي حاله، عندي حد في العيله بالظبط كان عنده الحرف ده غلط. ممكن يكون الطفل ما شافوش بس هي اكيد جت فيه هو، يعني كان في حد بالظبط وجت فيه. والحاجه الثانيه ممكن يكون لدغه مكتسبه، يعني هو بيسمع حد طول الوقت بيتكلم بالطريقه دي او بيتكلم الحرف ده كده، غالبا الاب او الام يعني بالظبط. فيبتدي يتكلم زيهم الاب او الام، او لو هم عايشين في بيت فيه في عيله العيلة. ممكن يكون حد تاني من تيتا جده مش عارفه اي حاجه، الناس الثانيه اللي قاعدين معاه في البيت، فده جزء منه مكتسب. ممكن يكون مش ده ومش ده، يعني مش لدغة مكتسبة ولا لدغة وراثية، تكون لدغة فيها مشكلة انه الولد نفسه مش عارف يحط لسانه في الوضع الصحيح بتاعه اللي يخرج منه الكلام. يعني حرف مثلا الكا هو مش بيعرف يرفع لسانه من ورا فوق فبيرفعه من قدام، فنلاقي الولد بيقوله تا، والكاف يقول تاف، السين بيخرج لسانه قوي فتلاقيه بيقولها فين، مش بيعرف يقولها. وساعات في اطفال مش بتعرف تحط لسانها اصلا فيقولها فين. تين او ثين كده. في اطفال كتير بيبقى المشكله كلها انه مش عارف يظبط لسانه، مش عارف لسانه يتحط ازاي، دي بتبقى مشكلة ان هو محتاجين نعالجها. انا بس عايزة اقول ان اللدغات كلها بتتعالج وفي اي سن. الحمد لله، ده اللي انا كنت عايزة اسأله من الاول، يعني نلحق ولادنا وهم صغيرين علشان لما يكبروا يبقوا طبيعيين يعني بدون لدغات. يعني ده حقيقي. الفكرة بقى في ايه؟ الفكرة انه يعني ينفع عالجها في اي سن، بس كل لما السن عندي بيكبر كل ما بيكون العلاج اصعب شوية او اطول. بالضبط، واطول. ليه؟ لان هو خلاص خد على انه لسانه يتحط بالشكل ده وهو بينطق الكلمة دي. عايز بقى اقول حاجة في موضوع اللدغات. دايما بيحصل انه بنبتدي ناخد بالنا امتى؟ لما اجي اقدم لابني بعد ما اخلص ثانوية عامة وعايز اقدم له في كلية عسكرية وترفض اول مرة عشان خاطر الموضوع اللدغات. فاحنا بقى جايين دلوقتي عشان نلحق نظبطها له، عشان لما اقدم له تاني لازم يكون الكلام بتاعه مظبوط، ويجي اللي هو ايه دربيني على الكلام اللي الدكتور هيسالني فيه او الجمله اللي هو هيخليني اقولها عشان اللدغات. هو اوكي احنا بنعالجها وكل حاجه، بس كل ما لحقنا الموضوع. ايوه انت كنت بالظبط. كل ما كانت الدنيا اسهل، وكل ما وقفنا موضوع التنمر عليه من صحابه في المدرسه. أيوة. تتكلم نفسيا حتى يعني. بالظبط. بس هقول حاجة في موضوع النفسيا دي عند كل المشاكل بتاعت أمراض النطق والكلام في الأطفال. إنه الأطفال ممكن بعد شوية لما لقي الناس اللي حواليا قاعدة بتنتقد طريقة كلامي وبيعلقوا عليها قوي، الطفل ممكن يبطل يتكلم. مش عايز. مش هقول او يندمج مع حد. بالظبط. هنلاقيه طول الوقت اللي هو بدا ايه ياخد كده وبقى انطوائي شويه، يبقى دخلنا في التوحد ثانيه. ودخلنا في مشاكل ثانية مش قدها. بالزبط. يعني متعبه للاهل وللولد نفسه. بالظبط. فاحنا نلحق لو احنا لاحظنا اي لدغه، مش عيب ان انا اروح واعالج والحق قبل ما الموضوع يتفاقم ويكبر مني. ده حقيقي. آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة. الأكسسوار، الأكسسوار ده له أهمية كبيرة قوي في استكمال وفي إبراز أناقة المرأة. حتى الرجل دلوقتي بقى بيهتم أيضا بالكرافات، بالمنديل، الجيب، بالساعة. إنما طبعا أكسسوارات المرأة كثيرة ومتعددة، وهنتكلم النهاردة عن الحلقان بقى اللي هي الأقراط. أولا بصفة عامة، الرقبة الطويلة يناسبها الحلق الطويل. فإذا كانت الرقبة الطويلة سميكة يبقى الحلق الطويل لازم يكون متوسط السمك، علشان ما يبقاش سميك قوي فيبرز سمك الرقبة، وما يبقاش رفيع قوي يبقى مش باين في وسط الرقبة، بل بالعكس بيبين انها سميكة عليه. يبقى الحلق الطويل المتوسط السمك هو الانسب للرقبة الطويلة السميكة. انما اذا كانت الرقبة الطويلة رفيعة فطبعا في الحالة دي يبقى الحلق يفضل ان هو يكون يا متوسط الرفع او رفيع، وممكن ايضا يكون سميك. انما في الحالة دي برضو نراعي فتحة الديكولتي بتاع الفستان، لأنه هو اللي بيحدد فعلا حجم وطول الحلق. طبعا الوجه هنا بقى في الحالة دي، يعني الوجه السميك المستدير ما أقدرش ألبسها في الحالة دي حلق صغير. إنما إذا كان الحلق ملتصق في الودن يبقى حلق متوسط الحجم، لأن أيضا الحلق العريض الكبير اللي ملتصق في الودن ده بيبرز سمك وكهة فمش حلو. وإذا كان الوجه رفيع وطويل أو صغير فبيبقى هنا الحلق السميك مستحب جدا، لأنه بيعطي وسع أكتر وعرض أكتر للوجه، وهي ميزة أيضا الوجه الرفيع أنه بيليق عليه الحلقان الكبيرة الضخمة شوية، لأن هي طبعا بتبقى شيء جميل وبيبرز جمال المرأة في نفس الوقت. يبقى طول الرقبة وسمكها وحجم الوجه وسمكه هم اللي بيحددوا نلبس معاه أقراط شكلها إيه. وطبعا بنراعي هنا بقى تسريحة الشعر، يعني الرقبة الطويلة بيليق عليها قوي، الشعر الطويل اللي نازل والحلق الطويل. الرقبة القصيرة ممكن الشعر الواصل لحد الكتف أو الشعر الطويل. الوجه المستدير يليق عليه الشعر المتوسط الطول أو الطويل لحد الكتف، القصير قوي لأ لأنه بيبرز سمك الوجه بطريقة مبالغ فيها. هنا يعني اللي زي ما اتفقنا ان الثلاث عناصر دي بتتفق مع بعضها، يجب التنسيق بينهم هم الثلاثة اللي هم كسم الوجه، طول الرقبة، والرقبة إذا كانت سميكة أو رفيعة. نيجي بقى للحزمة. الحزمة دي كانت عشقي طول العمر، وكنت يمكن وانا شابة شوية ببالغ في اهتمامي بالحزمة، لدرجة ان بفتكر يعني في سنة من السنين كنا في بلد غالية جدا وكان بند الشراء ممنوع عليا، ولكن حصلت مناسبة سعيدة خلت زوجي ترك لي مبلغ من المال وقال لي روح اشتري البدلة اللي كانت عجباكي، لان انا كانت عيني هتطلع على البدلة وكانت نازلة في السيل، فقال لي روح اشتريها. وانا رايحة اشتري البدلة في طريقي لقيت محل حاطت حزام في الفترينة يجنن لا يقاوم، وتمنه بنفس تمن البدلة تقريبا. طبعا بلا تردد رحت اشتريت الحزام ورجعت لجوزي بكيس صغير في ايدي، قال لي فين البدلة؟ قلت له انا دقيت الحزام ما قدرتش اقاومه. صعبت عليه طبعا وحن علي يعني، لكن اللي انا عايز اقوله ان عشقي للحزمة خصوصا لاني بيتفننوا في جمالها الحقيقة لا يقاوم. اذا كان الواحدة وسطها رفيع بيليق عليها بقى ان هي تتزين بالحزمة زي ما هي عايزة، فاذا كانت طويلة مع رفعها فالحزام العريض هنا اللي كله بقى شغل وجمال بيبان عليها وبيبين جمال جسمها. ولكن طبعا الحزام لانه بيكون سادة اغلب الوقت فبيبقى واخد لون متناسب مع اللون الزركشة او اللون السادة بتاع الزي اللي هي بترتديه. اما السيدة البدينة فطبعا لا يليق ابدا ان هي تلبس حزام عريض لان ده بيبرز السمنة، بل بالعكس تلبس حزام متوسط العرض اذا كانت طويلة، وتلبس حزام رفيع قوي اذا كانت قصيرة. فإذا يعني ننتبه إلى أن حجم الحزام، لأن أحيانا الحقيقة بيعجبنا حزمة عريضة جميلة جدا، بشوف حتى يعني سيدات مفروض فيهم الأناقة ولكن هي عجبها الحزام جدا ولم تراعي إذا كان بيناسب جسمها ولا لا. فالمهم أن أنا تركيزي كله يكون على ما يبرز جمالي أنا ويخفي عيوبي، دي نقطة مهمة أوي أوي أوي. يوم جميل وأتمنى أن احنا إن شاء الله نسعد معا ونكون في أتم الصحة والسعادة اللي هي سر الجمال كله. ميرفت كشك رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا وخبيرة الأناقة. عزيزتي المستمعة، اليوم هو اليوم العالمي للإيدز، وحول تأثير الإيدز على جهاز المناعة هالة سالم تقدم لنا هذا اللقاء. الأستاذة الدكتورة نهاد توفيق أستاذ البطنة وأمراض الدم والمناعة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، أهلا وسهلا يا فندم. دكتورة نهاد، كيف يؤثر الإيدز على جهاز المناعة في الإنسان؟ هو الإيدز هو فيروس بيصاب الإنسان بعد ما بتحصل العدوى، هو بيدخل يبتدي يهاجم كرات الدم البيضاء، نوع معين من كرات الدم البيضاء بنسميها كرات الدم البيضاء الليمفاوية، ونوع معين برضو من الخلايا الليمفاوية اسمها تي سيل، وتي سيل دي فيها خلايا الوقت مستقبلات اسمها سي دي فور. المهم ان هو بيبتدي يهاجم نوع الخلايا دي ويبتدي يتكاثر على مر السنين، اوقات بتوصل لمدة 10 سنين لحد ما يبتدي يدمر معظم الخلايا دي، والعد بتاعها يقل قوي ويبقى تحت 200 خلية. لما ده يحصل يبتدي الجهاز المناعي بتاع المريض ينهار، وعند انهيار الجهاز المناعي يبقى سهل قوي ان تصيبه الفيروسات وأنواع البكتيريا وبعض أنواع السرطان، وده اللي بيبقى خلاص ظهرت الأعراض. الأعراض بتكون إيه يا دكتور؟ الأعراض الحقيقة في الأول عند إصابة المريض في الأول خالص بتبقى زي أعراض الإنفلونزا العادية، ارتفاع في درجة الحرارة، تكسير في العظم، صداع، تعب في المفاصل، رشح، إسهال، وده الحقيقة بيقعد أسبوعين ثلاثة وبتبقى أعراضه زيه زي أي إنفلونزا. بعد كده الأعراض دي بتختفي وبيبتدي الفيروس بقى ينتشر في ويكسر في الخلايا اللي هي الليمفاوية دي، وده أوقات بيختلف من مريض لمريض، أوقات بيوصل زي ما قلنا لمدة 10 سنين لحد ما تبتدي الإصابة الكاملة بقى، ويبتدي الإنسان يبقى معرض لحدوث والإصابة بالأمراض المعدية المختلفة. طبعا بيبقى أشهرها الأمراض الالتهاب الرئوي، أمراض الالتهاب السحائي للمخ، بعض الأمراض الفطرية، الفطريات بالذات تبتدي تنتشر جامد قوي في الجسم، وتبتدي الأعراض بقى الهزال، نقصان الوزن، ارتفاع في درجة الحرارة، رعشة، تعب شديد في المفاصل، إسهال ما بيقفش. فلما بتحصل الأعراض العنيفة دي يبتدي بقى المريض يشك ويروح بقى للدكتور، والدكتور بيبتدي يشك في مرض الإيدز ويبتدي يعمل الفحوصات الطبية التي تثبت إصابته بهذا المرض. دكتورة نهاد، يعني فترة كمون هذا الفيروس حضرتك ذكرتي حوالي 10 سنين في جسم الإنسان، هل أثناء يعني وجود الفيروس في جسم الإنسان في خلال هذه الفترة بيكون الإنسان بيكون يعني عرضة إن هو يعدي الأشخاص الآخرين غير ما يحس؟ طبعا الإنسان بيبقى معدي أدام هو مصاب بالفيروس، فهو معدي طول فترة 10 سنين، وهي دي المشكلة، إن هو ما بيبقاش شاكك إنه عيان وبيعيش حياته طبيعية جدا، فممكن يعدي في هذه الفترة. العدوى بتكون خلال هذه الفترة يا دكتورة عن طريق إيه؟ يعني يعدي الشخص السليم إزاي؟ حضرتك طرق العدوى المختلفة، نمرة واحد طبعا ممكن الفيروس بتنقل عن طريق الدم، إذا كان نقل دم أو استخدام إبر أو حقن ملوثة بالدم، وأشهرها طبعا في الناس المدمنين اللي بيستخدموا حقن مواد مخدرة، بيستخدموا تقريبا نفس الشيرنج عشان كده بنتشر هذا المرض في المدمنين، أو استخدام أدوات شخصية عليها دم زي مكان الحلاقة، طبعا لو يعني أجهزة غير معقمة لدكاترة السنين أو whatever، أي أدوات ملوثة بالدم. فيبقى نمرة واحد انتقال عن طريق الدم، نمرة اثنين عن طريق العلاقة الجنسية إذا كانت علاقة طبيعية بين رجل أو امرأة، وأكثر طبعا في الهوموسيكشوال اللي هم المثليين، المرض ده بينتقل أكثر فيهم، ممكن ينتقل من الأم الحامل لابنها عن طريق أثناء الحمل وأثناء الولادة، لبن الأم المختلف لنقل هذا المرض. لبن الأم يا دكتورة نهاد هل بيكون سبب من أسباب العدوى للطفل من الأم المصابة؟ لقوا ان هو ممكن يتنقل عن طريق لبن الام للطفل، وبالذات لو كانت الحاله ما فيها تشققات، واوقات بيبقى فيها تشققات، دي بيبقى فيها الدم يعني يبقى ينزل في فم الطفل، ولو فم الطفل فيه تشققات برضو في اللسان او في قرح بيبقى العدوى بتبقى اكتر، فممكن يتنقل اثناء الرضاعه. دكتورة نهاد توفيق، في النهاية دائما العلم به جديد كل يوم، والجديد في مجال يعني علاج الإيدز في دلوقتي أدوية كتير قوي للإيدز، هو الحقيقة ما فيش ولا دواء شافي تماما، ولكن الأدوية اللي هي بتحارب الفيروس بتدخله في فترة كمون أو بتقلل مستوى الفيروس في الدم، وبالتالي المريض المريض ممكن يعيش فترات أطول، ممكن ما يبقاش معدي لأن هي بتقلل اللود بتاع الفيروس أو كمية الفيروس في الدم، وبالتالي ممكن تقلل إن يكون المريض ده يبقى معدي. ووصل ما فيه مرضى للإيدز وصلوا إنهم يعيشوا 40 سنة بهذا المرض، وده طبعا كريدت للأدوية اللي طلعت جديدة للإيدز. والآن أعزائي المستمع صحي ومفيد، وهذا اللقاء مع حنان أنور. المهندس الاستشاري والخبير الزراعي مهندس علي قلب القاسي، أهلا بيك وصباح الخير عليك وعلى السادة المستمعين. أهلا بيك يا فندم وصباح النور، وربنا يجعلكم دايما صباحكم نور وصباحكم سعادة. باشمهندس علي، عايزين أطعمة خاصة بفصل الشتاء، أطعمة خاصة للطاقة، أطعمة خاصة للصحة والمناعة، وأطعمة نرجع بها إلى الطبيعة، العودة للطبيعة. يا دايما نقول العودة للطبيعة حياة أجمل وحياة أفضل وحياة كلها صحي، وإحنا ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا أطعمة مجهزة لنا في فصل الشتاء غير أي بلاد الدنيا. يعني إحنا عندنا الحمد لله عسل النحل ومشتقاته من الحبوب، من حبوب اللقاح، من سمغ النحل، من غذاء الملكات، من سم النحل، ده كله طاقة وكله مضاد حيوي. عندنا كمان القشطة من جميع الألبان، عندنا قشطة اللبن، عندنا ألبان الأغنام، عندنا ألبان الحليب، عندنا الأبقار، عندنا الحاجات دي كلها. عندنا الأكل نفسه، يعني احنا في فصل الشتاء ربنا موفر لنا البروكلي، موفر لنا الكروم، موفر لنا الكرنبيت، موفر لنا الأكلات دي كلها، كمان أكلات طاقة وأكلات كالسيوم وأكلات أعصاب. يعني أنا لا تؤدي إلى السمنة يا دكتور؟ أبدا أبدا أبدا، ده الكروم بيخسس، بيخسس البروكلي، بيخسس الكرنبيت، بيخسس. ودي كمان مش بتشتغل مع الأكل وبس، يعني احنا عندنا مشاكل كمان في الستات في البيوت بعد سن معين، عند انقطاع الدورة، عند انقطاع الطمس، بيحصل ليها ان في خلل شوية في الهرمون. الأكلات دي اللي هو اللي هو الكرنبيت، اللي هو الكرنب، اللي هو البروكلي، اللي هو التمر، الأكلات دي بتعوض الجسم وتخلي دايما الجسم محتفظ، لكن يطهى بطريقة صحية. هو أي أكل لا يغلى، يعني احنا بنسميه على يعني ممكن على البخار، يعني على البخار مش درجة الغليان، الحرق. حتى لما نيجي بنحط التوابل، يعني عندنا توابل لازم نضيفها مع الأكل، كمان عندنا الخضروات، يعني عندنا السبانخ، عندنا الخبيزة، عندنا القرع، الكوسة، عندنا حاجات كتير لازم تطبخ او تطهى على ايه، على البخار. عندنا الفلفل بجميع مشتقاته، الفلفل الحار، الفلفل الاخضر، عندنا الجزر، كل الاكلات دي اكلات طاقه وصحه. المشروبات يعني عندنا العدس، شوربه العدس، شوربه البروكلي، شوربه البصل، شوربه البصل والثوم، شوربه البصل والكرافس والخضار، يعني عندنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى حابينا بحاجات لو احنا عملناها، وحاجات متناول الايد، وحاجات متناول المستهلك لو احنا عملناها وحافظنا عليها، يبقى احنا ان شاء الله من اجمل الفصول فصل الشتاء، يعني بيدينا طاقه. في ختام حلقه اليوم، كل الامنيات للاسره المصريه دائما بالصحه والسعاده. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.